في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا نعيش مع عنترة بن شداد. طال السواء على رسوم المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل، فوقفت في عرصاتها متحيرا أسل الديار كفعل من لم يذهل. لعبت بها الأنواء بعد أنيسها والرامسات وكل جون مسبل. أفمن بكاء حمامة في أيكة ذرفت دموعك فوق ظهر المحمل، كالدر أو فضد الجمان تقطعت منه عقائد سلكه لم يوصل. لما سمعت دعاء مرة إذ دعا ودعاء عبس في الوغى ومحللي، ناديت عبسا فاستجابوا بالقنا وبكل أبيض صارم لم ينجلي، حتى استباحوا آل عوف عنوة بالمشرفي وبالوشي الذبلي. إن امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي، إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن يلفوا بضنك أنزلي. حين النزول يكون غاية مثلنا ويفر كل مضلل مستوهلي، ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي، والخيل تعلم والفوارس أنني فرقت جمعهم بطعنة فيصلي، إذ لا أبادر في المضيق فوارسي حتى أوكل بالرعيل الأول. ولقد غدوت أمام راية غالب يوم الهياج وما غدوت بأعزلي، بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها إن المنية منهل لابد أن أسقى بكأس المنهل. فقني حياءك لا أبالك، واعلمي أني امرؤ إن لم أقتلي، إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسها نقيع الحنظل، وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.